لا اسمع، احنا مش بالشكل بقى، انت كده بقيت من الحفاظ الاثبات، والحفاظ الاثبات بيحكموا بالشكل والمتن، لما احنا لسه طلابين. بس انا عبيد الله بن يوسف الجبيري، سنة حماد بن عيسى، سنة موسى بن عبيدة، اخبرني القاسم بن مهران عن عمران بن حسين مرفوعا: ان الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف ابا العيال. وقت متخصص عارف ان انا محضر يؤلمني فبيلعب عليه، تمام؟ فانا لا ما اقعدش لوحدي، اشغل نفسي يا امر الدنيا يا امر الاخره. يعني سواء كان عندك شغل ماشي، ما عندك شغل عباده، تبقى شاغل نفسك باستمرار، بحيث عايز لما اجي بالليل بعد ما اصلي العشاء بساعه ولا بتاع لا نفسي عايز انام الفتره دي على الاقل، عشان التفكير ما ياخدنيش، ابقى مجهد طول النهار انام على طول باتر. انما طول النهار قاعد مريح نفسي في البيت، هبص لقى نفسك طول الليل سهران وتترعب بزياده. الرسول في صحيح مسلم: الشياطين تنتشر بالليل وما يقدروا يشتغلوا عليك تاني. لدرجه كان في واحد من الشعراء اللي ماتوا من 50 60 سنه اسمه مأمون. اتفضل. قصدك ضم الحبان في السماء نزل درجه بس صدوق ولا ايه؟ هنا في مجموعه اهي ومجموعه اهي، يبقى ما اقدرش اقول على الراجل ده الا صدوق ومرتاح. تمام حضرتك؟ الشاعر ده اسمه مأمون الشناوي، لما لقى ان كتير من الناس بيموتوا بالليل قال: انا خدت عهد على نفسي لازم اسهر طول الليل. فلاقي نفسي لوحدي، اجي راكب العربيه واقعد الف في الشوارع لغايه لما يجي الفجر اروح انام. الايام تيجي الايام ده وانا كان بيقول كده ويموت بالليل. يعني اصل بعدين قادم قادم، يعني عايز يقول يا ربنا كان نعم. محدش عارف ايه؟ محدش عارف ايه؟ تعلم الايه؟ بتكتب بالقلم يعني؟ برجاء يا اخوة الله يكرمكم، محدش يكتب في المجلدات، لان يعني في بعض اخوة بتكتب يا جماعة كده. الاصل دي امانة وقف للمسجد، مجلدك اللي في البيت بقى وكتابك اكتب فيه زي ما انت عايز، محدش يخطط. الله يبارك لكم. بلك معي ان انت النهاردة كأخ ملتزم، ها ابتلاء من الله، حزن محتسب وبس ابتعد، ما اقعدش لوحدي، اكسر من العبادات، احاول فعلا كان ربنا قلقني ابتلاني عشان اقرب منه زياده. انا عايز اقرب منه زياده، فبعد ما كنت بختم في الشهر هختم في الاسبوع. سبحان الله بقى جت له ربنا بيديني عشان اقرب منه. اذا قلت كده اروح ازور المقابر حسب الامر عندي عادي، ايه المشكله؟ بس من غير ما اكون مشيع جنازه، انا ابقى لوحدي عشان يبقى عندي فكره وعبره والتعاصم، ده امر عادي مش مجرد انتقال من حياه الى حياه، بحيث ان احنا بالذات كملتزمين ما عندناش خوف من الموت. اتفضل. احمد بن ياسر ده صرح من هنا، مش احمد بن ياسر هو؟ احمد بن ياسر بس من هنا، ولكن هنا احمد بن ياسر. لا انا عايز ابن ياسر. خلينا في الاثنين دول. طيب ده حضرتك هنا ده بصره. يعني هو ده. دي حاجه. موسى بن عبيد. موسى بن عبيد بتاع الزيرس يعني شيء ايه؟ حضرتك لو عملت بهذه انا كنت لي اخوه اشد منك، اشد منك جدا، بس بعضهم نصب في العقل كان مرض السرطان. كنت اقول له يا اخي معلش اللفظ ده، انت الان لم تكن ولا انت اخ، هو ربنا كاتب لك كذا، وما احنا ما نعرفش بقى لا هي اللي صلى بالاجل او ملوش صله، بس هو كاتب اجل هيمضى عنا شيء ولا غيره. والله اكبر. هو الانسان لو حب اللي بعد الموت ما هو مش هيخاف مني. انا بس على ايوه، ما هو ما بقول له يا ابا حازم ما بالنا انك الموت انا احب الدنيا، قال لانكم خربتم الاخره وعمرتم الدنيا فتكرهون الخروج من العمران الى الخراب. زي الشهيد مثلا بيدخل قتال وعارف انه هيموت. نعم. طيب انت الله يبارك لك الامر اللي شايفه هالي، انت بس اجتهد مع نفسك، حاول تبرئ ذمتك امام الله. انا بعمل يا رب اللي اقدر عليه، وكتير في حكاية أولادك وزوجتك ووالدك وإسكن عايش والدتك مش اللي بتحس إن أنت ما عندكش تقصير، لا تحس بتعمل اللي تقدر عليه، يبقى ساعتها هتجيلك بقى العصمة والله ما يجي وقت ما يجي مش فارق معايا، أنا هقابل رب كريم كده. دي بتديك بقى ثقة في النفس ما كانك شيء. طيب بالنسبة لحديث النبي يعني كنت تستعمل حبة البركة، حبة البركة هي الحبة السوداء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال شفاء من كل داء، شفاء من كل داء إلا السقم، يعني تشفي أي مرض إلا منها ما تمنعش الموت نفسه لو جاي، لكن أي مرض كده أي اضطهاد أي حاجة تشفيها تمام. وأنا كنت قعدت مع الدكتور عبد المجيد الزنداني بتاع اليمن من 25 سنة، عندي 50 سنة دلوقتي، 25 سنة قعدت معه في السعودية في جدة، فبقول له يعني ايه المشكلة ان الناس حوله ازاي بتشفي الفشل الكلوي، ازاي بتشفي الكبد، ازاي بتشفي مثلا تضخم كذا، هي بتشفي كل الامراض على حصار حديث شفاء من كل ده. كمعلومة وإفادة لبعض الاخوة، الحبة السوداء كما في صحيح البخاري شفاء من كل داء الا السقم اللي هو الموت. السقم اللي هو الموت. فمن 25 سنة كنت في جدة فقعدت مع الدكتور عبد المجيد الزنداني بتاع اليمن معروف بتاع الاعجاز العلمي من عليك. فقلت له دلوقتي في اشكال عندنا من الطلاب هيقولوا لنا ازاي تشفي مثلا فشل كلوي، ازاي تشفي كبد، طحال، تضخم، طحال، فشل رئتين، مش عارف ايه، مش هتعمل كل حاجة، هيقولوا لنا كده فازاي. السؤال اللي انت بتقول لي عليه ده انا سافرت مخصوص المانيا عشان المانيا، قعدت مع 3 اطباء المان خاصين بامراض نقص المناعه، وعملنا تجربه على 3 من جنوب افريقيا، فكنا نحط الواحد حبه سوداء واثنين الثلاثة عندهم سرطان، واحد فيهم عنده ايدز، يعني كل امراض معناها ان المناعه رايحه، فكنا اللي بتاع الايدز بنحط له حبه بركه والاثنين نحط لهم فحم اسود مطحون، يعني كانه هي نفس الشيء، يعني هذه حبه بركه مطحونه وده فحم مطحون. فوجئنا ان هو اللي بيتحط له حبه البركه عمال الوضع بتاعه يتحسن بطريقه غريبه وغير معروفه السبب. فانا قلت لهم ان اللي احنا حاطينه ده عباره عن حاجه اسمها حبه البركه، الحبه السوداء، ودي الرسول قال شفاء من كل داء الا الموت. فكده انا فهمت، ده الدكتور بقى عبد المجيد بيقول كده انا فهمت، واقول لكم دكاتره يبقى الرسول قال شفاء من كل داء، يعني هي بتعين وتساعد جهاز المناعه، وجهاز المناعه هو المسؤول عن كل الامراض، كل الامراض بدءا من البرد، الصداع، اي مرض عندك يبقى دخل العيب ومشكله في جهاز المناعه. فهي الان حبه البركه بتقوي جهاز المناعه، فهي عشان كده ايه؟ فعشان كده بننصح اخونا بنقول له اي واحد يا ريتنا نستعمل من باب الطب النبوي لاي شيء بقى، اي شيء عندك شويه صداع، عندك شويه برد، عندك حبه البرد مطحونه اعملها زي الشاي واشربها زي الشاي بالظبط. ما في مطحون كيس بيبقى مطحون كده يدي لك بجنيه في المكتبات الاسلاميه. نعم؟ اتفضل. على السرة الموضع يعني اللي في الألم يعني. هو العسل شفاء كما تعرف. هنا بقى علي بن ابي طالب كان بيزود وتأخذ من مهر امرأتك، من مهر الزوج، ليه؟ يقول لك أمار الزوجة ده مال حلال انت مقدمه، فكان يقول لي عليه نقطة مطر مع جزء من مهر الزوجة مع حب مع نقطة عسل مع حبة بركة، يقصد يجمع مصادر الشفاء. ما هو العسل فيه شفاء، حبة البركة شفاء، والقرآن نفسه شفاء. هي المهم يا شيخ سيد اليقين، ان انا عندي يقين ان الله سيكتب لي الشفاء. اتفضل. ليه؟

ثنى سهيل بن عبد الله سهيل ابن عبد لا بالسين سهيل ثنى ثابت البناني عن أنس عن أنس بن مالك مرفوعا تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قرأ هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة هو أهل التقوى وأهل المغفرة فقال قال الله عز وجل يعني كده المفروض ده من الحديث الايه القدسي بس برضو مش صحيح انا اهل ان اتقى فلا يجعل معي اله اخر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا